ماذا يلزم من أفطر في شهر رمضان المبارك قبل عامين بدون عذر ولم يقض ما أفطره حتى الآن؟ هل تلزمه الكفارة في هذه الحالة؟ الجواب: يحتاج هذا الشخص إلى معرفة هل بلغ، يعني هل بلغ حد التكليف، لأن الشخص إذا كان ذكرا يكون بالغا، يعني يكون مكلفا ببلوغ 15 سنة أو بالاحتلام أو بنبات شعر خشن في القبل، وتشترك معه المرأة في هذه الأمور الثلاثة وتزيد عليه بالحيض. فإذا تحققت علامة من علامات البلوغ حينئذ نحتاج إلى معرفة ما أفطر به. فإذا كان ما أفطر به يعني غير الجماع فإنه يقضي ويكفر عن كل يوم أخر قضاءه حتى أدركه رمضان الآخر، يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين كيلو ونصف. أما إذا كان قد جامع في رمضان، يعني أفطر بسبب الجماع، فإن مع قضاء اليوم ومع كفارة التأخير عليه أيضا أن يصوم شهرين عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين عن الجماع في كل يوم بحسبه. فإذا فرضنا أنه جامع في يومين فكل يوم له كفارته، وبالله التوفيق.